نشرت الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير يوم 21 من هذا الشهر مقالة افتتاحية تندد باك جون هي التي رفضت التحقيق من النيابة العامة. هذا ونقلت وسائل الإعلام في بريطانيا وفرنسا، أمريكا، قطر، الصين واللبن على نطاق واسع خبرا أنجر يعني حركة عموم المواطنين الرابية في آن واحد في كل مناطق كوريا الجنوبية يوم 19 منه.